جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء المجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. وهذا الزيادة عن أبي سعيد في مسلم. فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، وهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا. وإن العبادة وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا يمنع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال: لا ينفعه منك. أما قوله في الباطن فسرها، لكن لا يزال فيها، يعني كان تركها أولى لأن استخدم الصوفية بما يظنونه تأثيرات، أن الأولياء لهم تأثيرات. ولأن أصحاب الكشف الذين الله سبحانه وتعالى يعطيهم بعض الخوارق ليست تحتنا، يعني أيديهم، يا متى ما جعل الله له كرامة نال تلك الكرامة. فكان ترك هذه العبارة أولى لأنها عبارة استخدمها الصوفية الذين يرون الأولياء لهم تأثيرات باطنية في تصرفات سرية، وهذا كما تعلمون كفر. ولكن المراد عند المؤلف أن مع ما أعطي الناس فلا تنفعهم هذا العطاء، لا ينفعهم هذا العطاء. ولو حسنا توجيه العبارة أن المراد به الأولياء الذين الله سبحانه وتعالى يجعل لهم خوارق، فهي ليست اكتسابية من قبل أنفسهم، أي يتسببون بوجودها في الوقت الذي يريدون، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل على أيديهم تلك الخوارق متى شاء سبحانه. ولم يقل ولا ينفع عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يقرب به إليك، لا يتقرب به إليك. قول ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفعه هذا الأمر، الملك والرياسة، وإذا أجرى الله على يديه خوارق لا تنفع عند الله. الذي ينفعه هو نعم بعد رحمة الله عمله الصالح. وقوله لا لم يقل